اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. الكريم من أكرمته والمهين من وضعته، العزيز من أعززته والذليل من أذلته، الشريف من شرفته والكريم من أكرمته والضائع من رفقته والمخذول من خذلته. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إن حديثنا اليوم سوف يتركز حول موضوع هام جدا، ألا وهو المناظرة الكبرى. المناظرة الكبرى تلكم المناظرة التي تقع دائما بين الحق والباطل، والذي الدعاة في حاجة إليها. وإننا سوف نتناول هذه المناظرة من واقع كتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث وقعت مناظرة عملية خطها علينا ربنا تبارك وتعالى. وسوف نختص هذه المناظرة في خمسة مشاهد. المشهد الأول، نبي الله موسى عليه السلام يعلن دعوته للناس. المشهد الثاني، فرعون يقف ويتحدى ويتوعد. المشهد الثالث، يقف رجل مؤمن من آل فرعون ليناظر فرعون وينافح عن دعوة موسى عليه السلام. أما المشهد الرابع فهو خجل فرعون في هذا الموقف وانزوائه أمام بلاغة هذا الرجل المؤمن. والمشهد الأخير، دعوة مخلصة من رجل مؤمن وتفويض أمره إلى الله عز وجل. وسوف نتناول في هذه المناظرة تلك الأسس التي ينبغي أن يرتكز عليها الدعاة في مناظرتهم لأهل الباطل أينما كانوا وكيف كانوا. وسوف نتناول أيضا كيف يمكن للداعية أن يوظف علومه الدنيوية في خدمة دينه. فما وجد هذا الداعية يوم وجد، بل ما وجد مسلم يوم وجد، يوم نطق بكلمة التوحيد فإذا به جندي من جنود محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعلم أن حياته كلها لله، وأن وقته كله لله، وأن ماله كله لله. ينبغي أن يردد كلمة سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما أعلنها للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إننا آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، خذ من أموالنا ما جئت ودع من أموالنا ما جئت، فوالذي بعثك بالحق إنما أخذت من أموالنا يا رسول الله لا أحب إلينا مما تركت. فإن الداعية المؤمن يقول ذلك لله عز وجل، إن ماله لله ووقته لله وعلمه لله، يجب أن يسخره لخدمة هذا الدين المتين. وسوف نتناول أيضا ذكاء الداعية. إنما يريد أهل الباطل أن يجوبوا به حوالي لينسى قضيته الأساسية، ويتيهوا به في فرعيات لينسى الوصول التي يدعو بها إلى الله عز وجل. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، صور ربنا عز وجل هذه المناظرة الكبرى فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون دعوني أقتل موسى وليدع ربه إن يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ويسأل الصدار على تلكم المشهد العجيب. يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى رسول من قبل الله عز وجل بماذا؟ بآياتنا. فلا بد لكل رسول أن يؤيد بآيات من عند الله عز وجل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وحجة واضحة بالغة لأهل الكفر. إلى من؟ إلى ثلاثة من الطغاة من أعقى الطغاة في زمن موسى عليه السلام. إلى فرعون وهامان وقارون. وهذه أشخاص حقيقية وكذلك هي رموز لأهل الباطل في كل زمان ومكان. أما فرعون فهو رمز لكل شخص تكبر بملكه ومكانته الاجتماعية. وأما هامان فهو رمز لكل رجل يعصى الله عز وجل تزلفا إلى السلطان وتقربا إلى الحاكم. وأما قارون فهو شخصية حقيقية أيضا ولكنه رمز لكل رجل يعصى الله تبارك وتعالى انشغالا بماله وتكبرا به عن طاعة الله. إلى فرعون وهامان وقارون فماذا قال؟ لم يفكروا في دعوته ولم يدرسوا حجته لينظروا هل هي حق أم بر، وإنما قالوا مباشرة ساحر كذاب. فلما قالوا ساحر كذاب انتهت القضية. غير مؤمنين هل يقف عند هذا الحد؟ كم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. أرادوا أن يصدوا المؤمنين عن دينهم واسمعوا إلى وسائل أهل الباطل. فأرادوا أن يضغطوا على ناحية حساسة جدا في حياة كل داعية وهي الناحية العائلية الأسرية. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحلوا نساءهم أهلهم بالخدمة والسجن. لماذا؟ لكي يضغط النساء والأطفال على آبائهم حتى يرتدوا عن الدين الصحيح. فأردوا أن يؤثروا بطريق غير مباشر. اقتلوا أبناء الذين آمنوا مع موسى واستحيوا نساءهم بالخدمة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقم أهل الباطل بتعذيب وسجن وتقتيل المؤمنين الذين يؤمنون له من القضية؟ لا، هم يعلمون أن المؤمن إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه فإن هذا المؤمن لا يرتد عن دينه أبدا وإن قطع ونسق في سبيل الله. فيأتوا من المؤمنين. إن السجن لا يزيد أهل الحق إلا صلابة. وإن التعذيب لا يزيد أهل الإيمان إلا إيمانا. فهذا الخباب بن أرق ماذا صنع به؟ وهذا بلال بن حبشة ماذا صنع به؟ وأولئك الصحابة الذين كانوا يعذبون عذابا أليما كان هذا العذاب يزيدهم إيمانا ويقينا لأن الله سينصر دينه وسينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. يقول تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فإن الكافرين يكيدون ويحيكون ويخططون وفي النهاية يكون النصر لأهل الحق. نعم حتى في زماننا هذا أذكر لكم على سبيل المثال يوم كنا في تلكم البلدة في السويد هناك رجل قسي رب ابنته على الدين النصراني وعلمها وحفظها وأنفق عليها ما أنفق حتى تخرج لتدعو المسلمين إلى النصرانية حتى تخرجت مسؤولية اليهودية. ويحدثني بهذه القصة رئيس الرابطة هناك في الكويت. يقول وتخرجت من الكلية بامتياز وأخذت الماجستير وحضرت الدكتوراه وكانت رسالة الدكتوراه عنوانها حوار بين مسلم ونصراني. وهي عبارة عن 150 سؤالا موجهة من النصرانية للإسلام تشكك فيه، ثم تأخذ كتب المسلمين من قرآن وسنة وتفاسير وسيرة، ثم ترد على 150 سؤالا من كتب المسلمين، ثم تصحبها بزعمها مرة أخرى من كتب النصارى. وفعلا حضرت الرسالة وجاءوا المناقشة بهذه الرسالة في القاعة العامة، وأبوها من أكبر القساوسة وعدم جميع القساوسة، واستطاعت الجنس أن ترد على جميع الأسئلة الإسلامية إلا أربعة أسئلة. فعند المناقشة يقول لها الأستاذ المناقش المحاضر: لماذا لم ترد على هذه الأسئلة الأربعة الموجهة من الإسلام إلى النصرانية؟ قالت: لقد عجزت عن الرد عنها. فقال: كيف تقبل رسالتك بهذه الطريقة؟ قالت: أنا أبحث عن الحق، وأنا أسألك كرجل متخصص في الأديان المقارنة وكرجل نصراني أصلي أن ترد على هذه المسائل الأربعة لكي أنتفع بها وأستفيد. حينها تصبب الرجل عرفا وما استطاع أن يرد، فوقف الجنس على المنصة وقال: إن دينا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لدين باطل، وأنا الآن أعلن خلاعي من النصرانية ودخولي في الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم نزلت من على المنصة وأتت إلى إخواننا في الرابطة الإسلامية في السكون وأعلنت إسلامها وصارت داعية للإسلام بعدما كانت ستكون داعية إلى النصرانية. حينها تذكرت قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالنصر دائما لأهل الحق والإيمان. اسمع إلى المذهب الثاني. لما قال: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما سيد الكافرين إلا في ضلال، جاء شعور فقط: ضروري اقتل موسى وجبر رسله. قولي اقتل موسى بالله عليه، لو قام فرعون فقتل موسى هل سيعتمد عليه احد؟ لماذا يقول ضروري؟ دعوني اتركوني. يريد ان يشركك. الست انت يا فرعون الذي وقفت وقلت انا ربكم الاعلى ولم ارد عليك؟ وكم قتلت من النساء والاطفال فلم ارد عليك، فلماذا جئت الآن لتستأذن رعيتك وشعبك فتقول ضروري أقتل موسى وليدعو ربه؟ ضروري اتركوني، دعوني أقتل موسى. يريد أن يأخذ آراءهم، يريد أن يوزع الاستفتاء والاستبيان للشعب، يريد أن يشركهم في القضية، يريد أن يقول لهم إن القضية قضيتكم، ضروري أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا؟ ذكر سببين اثنين من اجلهما يريد ان يقتل موسى: اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وهذه الايه من اعجب الايات في القران. فرعون صايم على الدين، اصبح شيخا للاسلام: اني اخاف ان يبدل دينكم. سبحان الله، فرعون الذي قرن ربكم الان، فرعون الذي وقف وبدل الاديان وكفر بالرسل جميعا، يقول انا خايف على دينكم، أهم حاجة في حياتي خايفا على دينك، إني أخاف أن يبدل دينك موسى هيك عليك دينك. سبحان الله، يقف الصغاة أحيانا حينما يرى أمواج الشعب كلها متجهة جهة الدين فيلبسون ثياب الدين، فيقف أحدهم يوما وقد هلك، يقف أحدهم يوما وقد شرد وقتل وعذب المؤمنين والدعاة، ويأتي عند الشعب ويرفع يديه أمام المصور ليلتقط المصور لقطات له لكي توزع في الدرائب: هذا هو القائد المؤمن المنهم. ويأتي رجل آخر ويدخل جمرة عليه في غرفة ويكبر، ثم تلتقط له صورة وهو يصلي ويقيم الليل، ثم يعلن الحرب على الكويت لكي يقال إن صدام الرجل المؤمن. هكذا الصغاة في كل زمان ومكان، إذا وجد الناس يخافون على القتال لبسوا ثياب الاقتصاديين، وإذا وجد الناس يخافون على الدين لبسوا لكل شيء لباسه. فقال فرعون: إني أخاف أن يؤذن لي لكم. فأصبح الآن موسى يفسد الدين وفرعون الذي يريد أن يصلحه. إني أخاف أن يبدل دينكم. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يريد الأمن وموسى يريد الفساد. فرعون يريد الطمأنينة وموسى الداعية من قبل الله الذي جاء بالسلام والإسلام يريد الفساد. سبحان الله سبحان ربي العظيم. فرعون رجل يريد لكل مصر التي كان يحكمها أمنا مستقلا. وموسى إرهابيا يزعزع القلاقل والأشياء بين الناس. أليس فرعون هو الذي قتل؟ أليس فرعون هو الذي استحيا النساء؟ أليس هو القائل الآن ضروري أقتل موسى؟ يعني متعود على القتل؟ ورغم ذلك يرمي موسى بدائه وينزل. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقف موسى فكلم الصخرة. قال إني عدت بربي وربكم. يقول للناس إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وموسى بذكائه لم يقل إني عدت بربي وربكم من فرعون. لا. لأنه لو واجه الباطل مواجهة لانقضت الحجة والقطع عليه الباطل. وقال بعض الناس فتعصبوا لفرعون وانما وضع صفته. فقال اني عدت بربي وربكم من كل متكبر. اذا كنت انا المتكبر لا. واذا كان هو المتكبر خلاص الدعوه تحكم على المتكبر. اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. من المتكبر الذي لا يؤمن بيوم الحساب؟ انه فرعون. وهنا يبدا المشهد الثاني وهو مشهد عجيب. فرعون واقف يخاطب موسى وموسى واقف بعيد يخاطبه ويخاطب الناس. فإذا بالمفاجأة الكبرى يقوم رجل من سدد فرعون ومن المقربين إليه ومن وزرائه فيقوم بجواره فيظن فرعون أنه سيدافع عن فرعون. فإذا بهذا الرجل كان مؤمنا بموسى ويقتل إيمانه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتل إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سبحان الله. كان يقتل إيمانه يوم كان يجوز له أن يقتل إيمانه. واليوم أظهر إيمانه يوم لا يحل له ولا يجوز له أن يقتل إيمانه. لأن قائده ورسوله فيقتل معرض للخطر وهو يقتل موسى. إذا ما قيمة حياته حينما يقتل موسى؟ لا. لابد أن يقف وأن يظهر إيمانه. جاءت ساعة القصر التي يجب أن يقول المؤمنون يدا واحدة فيها. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتل إيمانه. وهنا إن كلمة من آل فرعون تدل على أن دعوة موسى الهادئة التي ليس فيها صخب ولا تشويش قد تسللت حتى وصلت إلى الصفوف المتقدمة عند عدو. إنها اخترقت المجلس السري الذي يجلس فيه فرعون ويخطط. وصلت الدعوة إلى وزرائه. بل إن دعوة موسى بهدوئها وإخلاصها وصلت إلى أبعد من ذلك. وصلت إلى بيت فرعون الذي يقيل فيه ويبيت. وصلت إلى زوجته وامرأته. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملئه ونجني من القوم. إذا من فرعون وعمله من فرعون وعمله ونجني من القوم. إذا موسى عليه السلام بحنكته استطاع أن يوصل الدعوة إلى أماكن متقدمة في صفوف الأعداء. ماذا قال هذا الرجل المؤمن الداعية الملهم السجين؟ لكن قبل أن ندخل في كلام الرجل المؤمن إن فرعون تكلم ثلاث عبارات واحدة وموسى تكلم نصف عبارة فقط. قال إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يا موسى ألا يحق لك أن تعلن عن دعوتك وأن تفصل دعوتك وأن تدعو الناس إلى الحق؟ لماذا اختصرت كلامك؟ أين ومتى وكيف؟ إن وسائل الإعلام يا فرعون إن كل شيء وكل منفذ يستطيع أن يصل موسى منه إلى الناس بيد فرعون. فاختطف هذه الكلمة وقالها وسكت. لكن الرجل المؤمن الوزير المسؤول الكلمة جاء الأوان لاستغلال المنصب للدعوة إلى الله عز وجل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقرض إيمانه أول مرة ملكه نمر الجمود يكشف الرب بصرهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقرض إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله رجلا وجاء بصراط النكرة واحد زي الملوك رضي الله أقولها كنت ولا أضرب ولا أعلمها سبب حال سبب يبعنا المحايدة والحيادية التامة لصد الموضوع وعدم كشف الأوراق مباشرة. الملوك يقول أتقتلون من سواء على دين أنت كمان معاه فيعاديه مثل أول وهلة ولا يسمعون كلام لا تدعوهم الموضوع بحيادية التامة. رجل جاء يقول لكم رضي الله تقتلوا ليه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ذنبه أنه قال ربي الله هل يبقى لم يقل ذنبه أنه مؤمن وإنما قال أن يقول ربي الله هذه فيها بلاغة من جهتين من جهة بأنه يقرر دعوة التوحيد دعوة موسى لأن موسى لا يستطيع أن يدعو فبلغه أنت ولا تكلم فيريد أن يقول له إن عقيدة موسى تتلخص في قول ربي الله يعني الذي رباني وخلقني ورزقني هو الله فالذي يستحق العبادة هو الله توجيه لدعوة موسى بطريق مباشر. وفيه أيضا من جهة أخرى تنبيه على أنهم يعبدون رجلا لا يطلب أن يكون ربا ولا إلها يعني يريد أن يقول له موسى يقول ربي الله موسى يقول ربي فرعون أيهما أفضل أتقولون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم بالبينات من آيات واضحات على صدق رسالته وقد جاءكم بالبينات من ربكم يعني ليس مجرد دعوة وإنما جاء بالعصا وجاء باليد وجاء بأشياء كثيرة وقد جاءكم بالبينات من ربكم اسمع النقاش اسمع الإقناع العقلي لذلك مراد المؤمن ليتعلم كل داعية وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعيش يعني أيها الناس موسى له احتمالان لا ثالث له إما أن يكون كاذب وإما أن يكون صادق فإن كان كاذبا ويقتدي على الله الكذب فكذبه لن يصيبه وإنما يصيبه وإن كان صادقا ويقول لكم إن آمنتم بالله دخلتم الجنة يصيبكم بعض الذي يعدكم تدخلوا الجنة يجيكم نصيب من هذه مثل الرجل الذي يقول لك تعال معي وأنا معي الجهل والمال أنت معي بس وأنا معي 100,000 ونمشي سويا وأنت متاجر إن كسبنا أنت لك النص وأنا نص وإن خسرنا أنا أتحمل الخسارة والله هذه قصة واضحة إن يكن كاذبا فعليه الخسارة كلها عليك وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم كلام عقل مقنع حينها ما الذي حدث؟ قال يا قوم لكم الملك اليوم ضرب على وتر حساس اقتصادي يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا ولاحظ اسناد الضمير مر اليه ومر اليه لما ذكر الملك قال لكم الملك وهذا يدل على جهد الدعاة في الملك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله أسند الضمير إلى نفس ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يعني من عذاب الله ولاحظ كلمة قال يا قوم يعني يا قومي يا عائلتي أنا منكم وأنتم مني استعقاق له أي اعلموا تماما أنني لا أريد لكم إلا الخير فإن عزكم يا قليل في عزي وإن شرفكم يا أمتي شرفي يا قوم أنا منكم أنتم مني فلا يمكن أن أدلكم على الهلاك يا قوم ويؤخذ من هذا أن الداعية ينبغي أن يصافل من يناظره أو من يدعوه بالأسلوب الذي يحب ويرضى فيقول حضرته تقول له أنت أيها الجاهل لم يتفضل أبدا حتى لو كان جاهلا لو خاطبته بهذا الرد المذموم لا يمكن أن يتقبل منه لكنك حينما تقول له نعم إنما قلته كله هو الصواب ولكن هناك نقطة واحدة يريد أن تفهم فيها فينتظر ويفتح دينه ويفتح معلومه. يا قوم يا أهل يا أهل فلان، هذا الذي جاء به الإسلام، ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال يا قوم لكم الملك اليوم، كل واحد في الملك وفي مكانة اجتماعية، حتى لو كانت هذه المكانة مدير مدرسة أو غفير لا يريد أن تسلب له هذه المكانة، فهو ضرب لهم على هذا الوطن الحساس. أنتم تريدون أن يدوم لكم الملك؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، مستعلين ظاهرين في الأرض، لو أنكم كفرتم بموسى سوف تفقدون ملككم وتفقدون قصاركم، ويأتيكم ما أتى الأقوام السابقة قبلكم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فلما رأى فرعون الجباب الناس أحوال المؤمن وتلاشى فرعون، ماذا قال؟ فأطاعت الكلام وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهلكم إلا سبيل رسول الله. إن ترى فرعون كنت قبل ذلك تقول إيه رأيكم؟ نقتل موسى، تقول يقتل موسى وتستثير وتعطي الكفاف والسجانات، ما بالك اليوم تظهر على حقيقتك وتقول ما أريكم إلا ما أرى؟ لماذا كيف هو صح؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نعم إن الطغاة في كل زمن ومكان في التعارف وأشياء وكذا، ولا يرون إلا ما يرون. لماذا؟ لأنهم لا ينفذون إلا ما يرونه لأعينهم هو لمصلحتهم. أما تلك الأشياء الهامشية فإنما هي إلهاب للناس. فهذا فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم يا قوم إنما يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وإنما أراد أن يضرب على وتر آخر وهو الوتر الإيماني، بعدما ضرب على الوتر العقلي أخذ يتحسس القلوب. وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، ولا أريد أن أطيل عليكم وأطولكم بهذا القصص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل كذب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. وهنا توضيح للمعلومة التاريخية، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. أتعلمون الأحزاب في التاريخ تصارت أحزابا كثيرة وأقواما عظيمة، جاءتهم الأنبياء فلم يؤمنوا فجاءهم عذاب الله، فأردنا لهم خذوا العبرة من التاريخ. يا قوم، وقال يا قوم أيضا استعطافا ثانيا لهم، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل ذنب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، هؤلاء وما الله يريد ظلما للعباد. هؤلاء ما الذي حدث لهم؟ يفهم من السياق أي أن هؤلاء كذبوا رسلهم فجاءهم عذاب الله عز وجل، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فاستشهد الرجل المؤمن بوقائع تاريخية ثابتة لعل الناس يتعظون أو يتذكرون، وما الله يريد ظلما للعباد. فكلمهم عن التاريخ الماضي، أراد أن يكلمهم عن تاريخ المستقبل، فقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل، أراد أن يدلل لهم بأقرب نبي جاء والذي حدث معه وعاقبة المكذبين، فقال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يريد ان يقول لهم يا قوم صلوا اجدادكم الذين ادركوا يوسف، جاء يوسف فكذبوه فاهلكهم او اخذهم الله بالعذاب، فانتم تريدون ان تكذبوا الخطأ الذي وقع فيه اباؤكم واجدادكم. ان هذا من ضعف الرسول. وكلمة يوسف يشير بها من الناحية التاريخية لدلالة عقائدية، وهي انه ان ثبتت رسالة يوسف لانهم يكذب الرسول فلما يموت يؤمن به. يقول له الله كبر، فيقول لهم ان امنتم بيوسف فها هو موسى فانهما من مشتاة واحد. والمسألة الثانية ان يوسف وموسى يلتقيان في النسب. اذا فكما امنتم بيوسف من قبل واقررتم به بعد موته فعليكم ان تقروا بموسى عليه السلام لانهما من نسب واحد. حينها جاء فرعون ووجد الناس قد شذوا جهة رجل المؤمن وكادوا يقتنعوا بكلامه، فاراد ان يضيع المسألة بامور هامشية. وقال فرعون يا هانا ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. هنا ثلاث مكاسب لرجل المؤمن. المكسب الاول ان فرعون كان يريد قتل موسى، لكن الان توقف يلا مش هنقتل من شو. ثانيا المكسب الثاني ان فرعون كان يقول ساحر كذاب، فلما تكلم رجل المؤمن اذا بفرعون يقول ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. فرادع عن قول ان هذا خطا وكذب حتى يبحث ويجد النتيجه. المكتب الثالث انه كان يقول ساحر كذاب، وقال قلت ما اظنه واني لا اظنه كاذبا. فرجع من التيقين واليقين الى الظن والتسليم ثلاثه مكان. لكن هنا نقطه، لما قال موسى لما قال فرعون يا هامان وزير الكافر مثل يا هامان ابن لي صرحا هذا الصرح كم سيسرق فيه من المال والجهل والمال. وفي صورة القصص او اذني على الطين فاجعلني صرحا، لا بد من جمع الطرق وهذا يستغرق وقتا، ثم إفاضة الماء على هذا التراب الكثير، ثم ضرب الطوق، ثم وضع قمائل وحرقها. كل هذه الأشياء تضيع الوقت وتلقي الناس القضية الأساسية التي خاطبه من أجلها رجل المؤمن. أراد أن يذهب به في حوالي سينسى قضية الأساسية. وبعد ما يبني يوقد على النار والنار تطفى ويطلع الصوت ويبني صرح عالي اتفضل فرعون اطلع الى رحلة سماوية قال وقد تبصر. وبعد ما ينزل يخبرهم بماذا رأى، هل رأى اله موسى فهو صادق ولا لم يرى شيئا فهو كذب. هذه وسيلة من وسائل الهاء اهل الحق عن حقهم واشغالهم عن دعوتهم. انه ينبغي ان تكون دعوتك نقطة عينيه. واحد يروح يريد ان يذهب بك يمين او شمال عن دعوتك لا تسيا، لا هي دعوتك اليها تدعو وبها تتمسك وفي سبيلها تجاهد هي الدعوه لا تحيد عنها يا ابن الخير. هذه واحده. الثانيه ان فرعون يؤكد للماديين في كل عصر ومصر الذين لا يؤمنون بالله انهم لا يؤمنون الا بالحواس الخمس، لا يؤمنون الا بما يرون ويسمعوه ويحسوه ويسلوه ويدركوه حواس الخمس. فهو يقول فاطلع الى اله موسى، يريد ان يرى بعينه هذا الاله. وما اشبه ذلك برأي ذلك الاستاذ المادي الملحد في هذا الزمان الذي وقف امام طلابه وهم مسلمون وهو ايضا يتسمى باسم المسلمين لكنه ملحد شيوعي، يقول لهم يا اولاد هل تروني؟ قالوا نعم. قال اذا انا موجود؟ قالوا نعم انت موجود. قال له هل ترون الله؟ قالوا لا. قال اذا الله غير موجود. فقلت الناس غير عندهم قال يا اخواني ها هل طلبنا المدرس؟ قالوا لا، فإذا المدرس موجود. هل طلبنا عقله؟ قالوا لا، فإذا المدرس لا عقل له. وما أشبه ذلك بتلك المرأة البريطانية وزوجها التي نزل اليمن، فالتقيا بأحد علمائها فقالت له المرأة السائلة للعالم: من كن من؟ قال: أعوذ بالله. قالت: لا، إن دينك الخرافات والأساطير. قال: كيف؟ قال: سوف أسألك سؤالا، إن أجبتني عليه كان دينك هذا من الحقتين. قالت له: ما قول هذا لله وما عرضه؟ فقال لها هذا السيد: وأنت تحبين زوجتي؟ قالت: نعم. قال: ما قول هذا الحب وما عرضه؟ فقالت المرأة: وهل الحب يقاس بالسير مطراق؟ قال لها الحب: وهو من مخلوقات الله عز وجل، لا يخفى بالمقياس. كيف تطيعين الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يشبه بالناس، ولا يكون تحت المقياس، ولا تدركه الحواس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حينها قالت المرأة وزوجها: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما أراد فرعون أن يشغلهم عن القضية الأساسية انتبه لحد داعية المؤمنين. بعد ما انتهى فرعون وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال رجل مؤمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. دعكم من هذا الكلام، تكلمون تحدي تحدي واضح. فرعون يقول: وما أهدكم إلا سبيل الرشاد. وتحداه رجل مؤمن وقال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فرعون يقول: أنا بعرف صح. رجل مؤمن يقول: أنا بعرف صح. خلاص، خد انتحار. رجل مؤمن واحد يقف أمام فرعون وجيوشه وجنوده كلهم. ما هذا؟ إن هذا الرجل يؤلف نفسه، فلينبغي أن يتكلم بأسلوب غير الله. إنه رأى عدو فرعون واستبداله فوقف أمامه وحقه. إن هذا الرجل لو كان يقف وحيدا أمام فرعون فهو مخطئ. إن هذا انتحار. إن هذا الرجل لو كان ينطلق من منطلق نفسه إلى فرعون فهذا أيضا مخطئ. إذا من الذي يقف بجوار هذا الرجل؟ إنه الله تبارك وتعالى. وإن هذا الرجل حينما يتكلم ويقف أمام فرعون يؤمن أن أمامه أن خلفه جيوشا من الملائكة، وأن فوقه قوة قاهرة تؤيده وتسدده وتثبته، فهو يتكلم بمنطق الحق ومنطق القوة ومنطق اليقين أيضا. ولذلك ابن دقيق العيب رحمه الله حينما خرج السلطان فلهم وكان رجلا عقيما، يعني الغرام ما يستطيع احدهم ان يبتدئ بالسلام امامه في مدينه. خرج السلطان فلهم في ابها ومات. فاذا ابن دقيق العيب يخرج من درسه ويناديه في موكبه امامه الشرطه والامن المركزي وخلفه خدم والحشم والناس كلها موكب. وكانت الملوك تخرج يوم العيد بمواك، فناداه باسمه ولم يقل يا ايها السلطان او يا مولانا السلطان كما كان يصنع، يصنع الناس انذاك، وكانوا يقبلون الارض بين ايدي السلاطين. فوقف وقال: يا خلاص. فنظر اليه قال: نعم. قال: ما تقول لربك غدا؟ قال: وحدث شيء. قال: هذه الحالة الفلانية فيها قرب الخمر وأنت تعلم بذلك وهو حرام. قال: ولكن أبي هو الذي صنعها أو هو الذي رخص لها. قال: أوعنت لمن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمتي وإن على آثارهم مهتدون؟ فاتق الله وامض هذا الأمر في إغلاق حالة الخمر. فأمضى حال إغلاق حالة الخمر وقال: أي شيء تطلبه يا سيدي؟ ومضى. نعم، مجد القدم والحسم والعتاك يقولون حطوه في السجن. فأحد في الماضي يسأل ابن دقيق العيد يقول له: أما خفته؟ أما رفته أيها الشيخ؟ قال: يا بني، حينما وقفت اسمع بي إلى منطق الإيمان، لمنطق المادة ومنطق الإيمان. يا بني، حينما وقفت أمامه تذكرت عظمة الله في قلبي، فإذا بهذا السلطان وموكبه يتصاغر ويتصاغر حتى صار أمامي مثل الخط. سبحان الله، رآه كالخط. لماذا؟ لأنه يخاطبه بقوة الإيمان، من خطر بالطمع في الدنيا والطمع في مايه؟ لو خطروا هذا الطمع لكبر هذا السلطان في عينه. ونحن في أمتنا الإسلامية أمثلة رائعة رائعة جدا لمثل هذه الأشياء. في المنطق الإيماني انظر إلى حسن البصري رحمه الله حينما كان في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج من أعتى الناس وكان يقتل من ضمنه، حتى إن الحجاج لا يمر يوما وكان حديثه أن يخطب الجمعة لأنه لازم الخليفة كان هو يخطب الجمعة، خطب الجمعة ونزل فمر من على السجن، فقال المسؤولون وقد سمعوا صوته لعله لان بعد خطبة الجمعة، فصيحوا واصرفوا وارفعوا أصواتكم بالبكاء لعله يعفو عنكم، فصاحوا وصرخوا، فلما سمعه ماذا قال؟ نظر الحجاج إلى السجن وقال اختروا فيها ولا تكلمون. لا إله إلا الله. هذا الحجاج بصر خارج الكوفة خارج البصرة وأمر الناس غدا إجازة، لماذا؟ لكي يخرج الناس فيساعدوا قصر الأمير ويدعون له بالبركة. خرج الناس يشاهد هذا القصر الفخم والنقوش الإسلامية والزخرفة الإسلامية وهذه الأشياء المزورة، وخرج معهم الحسن البصري، لكنه خرج ليشاهد، خرج ليتمتع لهم، خرج ليعظ الناس حتى لا تدخل الدنيا إلى قلوبهم. وكان الحسن البصري محبوبا لدى الناس، فكان مجلسه في البصرة يحضره 20,000 من المسلمين. خرج الحسن البصري وجدهم يصفون حول القصر ويتعجبون، فانقطع صخرة ثم حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فقد راينا ما بناه اخبث الاخبثين، يعني فرعون يعني الحجاج، لقد راينا ما بناه اخبث الاخبثين وسمعنا بما بناه فرعون اللعين، فعلمنا ان فرعون سيد اعظم مما سيد وبنى اعظم مما بنى، فاخذه الله اخذ عزيز مقتدر، وسيأخذ الله الحجاج اخذ عزيز مقتدر. فاذا برجل من احباب الشيخ يشد من تحت من ثيابه يقول له شيخ واشار الى رقبته، يعني انه الذبح انه الخد هون على نفسه. فاذا بالحسن يرفع صوته ويقول كلا إن الله أخذ العهد والميثاق على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم قال ليس الحجاج يعلم أن أهل الأرض قد غروا وأن أهل السماء قد نقضوه وما زال في موعظة فيه حتى بكى الناس. ثم رجع إلى بيته وإذا بالذين يسترقون السم يحملون هذه الواقعة إلى أمر الحجاج، فيعقد الحجاج جلسة طارئة لمجلس الوزراء من الغد، وعقدت الجلسة ثم قال كنتم هناك غدا؟ قال نعم. نعم القصر يا أمير المؤمنين. قال لا أسألكم عن القصر، كنتم هناك؟ قال نعم. قال ويقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء يقول ولا يرد عليه أحد منكم، والله وكان إذا أقسم لا يكفر عن يمينه، والله لأسجنكم من دمه. يعني لكي يمضي يمينه لابد ان يقتل الحسن ويفرغ دمه في بلادات او اكواب ويقتل حضرته. اين النظر؟ طرش النظر بين يديه جلد ناقه حتى اذا ضرب طلق لا تلوث المكان. اين السياف؟ مسخر السياف بين يديه. اين الحاجب؟ يا رئيس الشرطه فجاء الحاجب فقال له اذهب فاحضر الان الحسن ذهب. فذهب وقال يا ابا سعيد تعال ان الحجاج يريد. وابو سعيد يعرف ماذا قال بالامر، يعرف دليله، فلم يخف ولم يتلذذ وانما قال مرحبا بقضاء الله وقدره. ثم خرج معه مسرعا فوقف على الباب فوجد الحجاج يتلمض من الغيظ والناس جلوس الوزراء والسياح ومصر والنطع مفروش، فعلم انه قد اذفت الاذيه ها من دون الله كاشف، فرفع رأسه إلى السماء وسمسم بكلام ثم قال السلام عليكم. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسأل يجلس مع الوزراء، قام له الحجاج وقال كلا والله لن تجلس إلا هنا، وأفلح له حتى أجلسه معه على العرش. ثم قال له يا أبا سعيد أريدك في بعض الأمور، ما حكم الإستاذ في كذا؟ يقول له كذا، وما حكمه في كذا؟ يقول كذا. فاستفتاه في بعض الأمور فقال له أنت سيد المسلمين اليوم. ثم أتى قال يا غلام أريد الغالية، الغالية صيد لا يضع منه إلا الملوك. وقام الحجاج بنفسه يطيب لحية الحصى البصري ثم قال انصرف بارك الله فيك. ما هذا الذي حدث؟ وما الذي غير قلب الحجاج؟ يقول ذلك الرجل الذي كان حاجبا للحجاج خرجت أوصل الحسن البصري، فلما توارينا عن أعين الحسن مسكت بتلاميذه وقلت يا أبا سعيد والله لا أدعى. قال لنا قلت ما جاء بك الحجاج لهذا؟ قال قد رأيت مسكت السيف وكل حدا قدامك. قلت له لكنك رفعت رأسك إلى السماء وشمت بكلام، فماذا قلت؟ اسمع إلى كلام الأولياء. قال قلت اللهم يا ولي نعمتك وملاذي عند قربتك اجعل غضب الحجاج عليك بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. فاستجاب الله عز وجل منه في الحج. وهكذا ايها الاحباب الكرام، جاء رجل المؤمن كلما اراد ان يروغ فرعون منه كلما اعطى الناس نصيحه ليتمسك به، ثم في النهايه ختم قوله فقال وأفوض فستذكرون ما أقول لكم أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسترافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحق. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.